لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما دام الأمر كذلك فالإنسان طبع من حيث هو على الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. ثم بعد أن عليه الصلاة والسلام من بيان صفة نفسه ذكر صفة ربه سبحانه وتعالى بقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي لا أحد يقدر أن يغفرها غيرك، فأنت الغفور الذي لا يغفر الذنوب إلا أنت. والمغفرة أصلها من الغفر، والغفر هو ما يغطى به رأس المقاتل من ضربات السلاح ويتقى به ضربات السلاح، وهو المغفر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فالغفر أصلا الستر. فالله سبحانه وتعالى إذا أذنب عبده ذنبا فإنه يستره ويغطيه ويزيل أثره رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء من الذنوب، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فإنه يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يتعظمه شيء من الذنوب، مهما بلغ العبد في الذنب فإن هذا الذنب إذا تاب منه توبة نصوحة فإن الله يغفره ويسره عليه. ثم ذكر بعد أن ذكر في الدعاء صفة نفسه وأنه ظلوم ظلما كثيرا لنفسه، وأخبر صفة الرب عز وجل أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تقدم بمطلوبه بعد ذلك فقال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فذكر المغفرة وبها يحصل زوال المكروه، وذكر الرحمة وبها يحصل المطلوب وهو المحبوب. وقوله مغفرة من عندك أي صادرة من عندك لا يبلغها عملي، لأن الإنسان مهما عمل من عمل الصالح فإن عمله الصالح لا يبلغ يعني تفضل الله عز وجل، لا يبلغ يعني رحمة الله سبحانه وتعالى إياه، لأن من رحمته سبحانه وتعالى بل أفضل رحمته الجنة، ولا يدخل أحد الجنة بعمله إلا بفضل الله ورحمته. ولذلك قال فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني صادرة من عندك لا أبلغها عملي، بل بمجرد فضلك وكرمك وجودك وإحسانك يحصل لي هذه الرحمة. ثم توسل إلى الله عز وجل بذكر اسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى مناسبين للمطلوب، فقال إنك أنت الغفور الرحيم. الغفور يعني كثير المغفرة، والرحيم المتصف بصفة الرحمة لمن اتقاه واستقام على شرعه. وبهذه المناسبة يستحب للداعي أن يذكر في آخر الدعاء يعني أسماء من أسماء الرب عز وجل تناسب المطلوب، فإذا كان يريد المغفرة يقول إنك أنت الغفور، وإذا يريد الرحمة يقول إنك أنت الغفور الرحيم، وإذا كان يدعو على ظالم فإنه يقول إنك أنت الجبار المنتقم يا رب، فلا يسأل سؤالا ويختمه باسمين أو بثلاث من أسماء الله غير مناسبين للمقام. واختلف العلماء من المالكية وغيرهم في موطن هذا الدعاء متى يقال، فقيل في الركوع والسجود وقيل بعد التشهد. وعلى كل حال هي كلها محل دعاء، فيستحب قولها بعد التعوذ المتقدم، ويقولها أحيانا أيضا في الركوع والسجود، والأمر في هذا واسع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني تأول القرآن. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقوله في حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء رسول الله والفتح إلى آخره، جاء يعني في بعض الروايات يتأول القرآن أن يعمل به، لأن التأويل يطلق على التفسير ويطلق على العمل أيضا. وقوله سبحانك اللهم يعني أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك، والتسبيح أصله التنزيه سبحه إذا نزهه، يعني يقول أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وعظمتك وكبريائك. وقوله وبحمدك يعني أثني عليك، فيكون جمع بين التنزيه والثناء، يعني نزه الله عما لا يليق به ووصفه بما يستحقه من صفات الكمال والجلال. ثم قال اللهم اغفر لي، وجاء الطلب والدعاء بعد أن توسل بأسماء الله وصفاته الكاملة، وهذا من آداب الدعاء، كون الإنسان يصف الله بما هو أهله من صفات الكمال والجلال ثم يدعو بعد ذلك، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء، وهو توسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني قدموا بين يدي مطلوبكم الثناء على الله عز وجل بما يليق به. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوتر. الوتر ضد الشفع، وهو ما يفعله المصلي فيما بين صلاة العشاء والفجر، ويدخل وقته بعد صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب جمع تقديم. يعني لو صلى الإنسان صلاة المغرب وجمع إليه العشاء لمطر أو لعجز أو لفتور أو لسفر أو لأي سبب آخر من أسباب الجمع بين الصلوات، فإنه يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو في أول الليل. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المساجد باب الحلق والجلوس في المسجد، ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال ما ترى في صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. قوله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، يحتمل أنه سأله ويخطب، ويحتمل أنه جالس على موضع الخطبة ولم يتكلم معه، وهذا عام لقيام الليل والوتر، فلهذا أجابه عنهما، لأن الوتر من قيام الليل، ولذلك أجابه عن قيام الليل وعن الوتر. وفي هذا الحديث أنه ينبغي إجابة السائل في أي حالة كان، خصوصا إذا حضره أحد لأجل أن ينتفع السائل أو السامع، ما لم يتبين هذا السائل أنه متعنت أو أنه سأل سؤال لا يريد منه الاستفهام والفهم. نعم. قال رحمه الله في مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، والثانية تأكيد للأولى. مثنى مثنى لما قال مثنى يعني هو مثنى أو هي مثنى، صلاة الليل مسؤول عنها هي مثنى، فالمبتدا محذوف ومثنى خبره، ومثنى الثانية هذه تأكيد للأولى. وقد تقدم لنا في مجالسنا أنه يجوز حذف المبتدأ مع استبقاء الخبر كما عقده في الخلاصة، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر ولا يهدي الشاهد، فلا يجوز دعوى ما لا لا يجوز أن الداعي يحسب الخبر، بل الداعي يحسب المبتدا، لأن الخبر هو محل الفائدة. وفي هذا الحديث أن الأفضل لمن يرجو الانتباه، فيه أن الأفضل لمن يرجو الانتباه أن يوتر من آخر الليل. وفي قولنا لمن يرجو الانتباه أن من يغلب على ظنه أنه لا ينتبه من النوم بل يستقرق فيه فإنه يعجل بالوتر. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل فإنه يؤخره إلى آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة. وقد ترجم الإمام مسلم رحمه الله على ذلك فقال: باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر. قال: مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فيه المبادرة بصلاة الوتر قبل طلوع الفجر. طيب، إن قال قائل أنا أشك في الانتباه، فهل يسن له الوتر في أوله؟ نقول يسن له أن يصلي الوتر في أوله، لأن المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم، ولا لا؟ صلاة الليل في آخره أفضل، صلاة الوتر في آخر الليل أفضل، وصلاته في الأول الليل مفضول. لكن الآن هذا الأفضل متوهم، يشك فيه هل ينتبه أو لا ينتبه، فهنا المفضول المتحقق أولى من الفاضل المتوهم، وهذه قاعدة عظيمة لابد من الانتباه لها. وأبو هريرة رضي الله عنه قد قال في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. وفي هذا الحديث أنه لا بأس أن يوتر بواحدة، ولكن الأفضل أن لا يقتصر عليها إذا لم يكن له ورد غيرها. يعني لو أوتر إنسان بركعة واحدة فهذا لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. لكن لو اقتصر على لو صلى ثلاثا يكون أفضل. وفي هذا الحديث ينبغي أن يكون الوتر آخر الليل. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه وأخيه فانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوتر باب ساعات الوتر، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وهذا الحديث فيه فوائد. قول عائشة من كل الليل أوتر رسول الله يحتمل أنه كان يصلي من أوله وأوسطه وآخره إلى السحر، ويحتمل أيضا أنه أحيانا يوتر من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من آخره، وهذا الاحتمال الثاني أقرب. وفي هذا الحديث أنه يجوز الوتر من أوله وأوسطه وآخره، لكن كما تقدم عندنا لمن يغلب على ظنه الانتباه فالأفضل التأخير، لأنه هو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الأمة. قالت وذكر المصنف أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، واللفظ للإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث يعتبر من أفراد الإمام مسلم كما نبه على ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي، لأن البخاري لم يخرج هذا اللفظ وإنما أخرجه في كتاب التهجد باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. نعم. هذا الحديث فيه يعني ما فوائد. أولا، قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة، الوتر أقل واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة، إن أوتر بواحدة فظاهر، واضح؟ وإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من الركعتين ويأتي بالركعة بعد ذلك، لكن إن سردها يقول العلماء فلا بأس، وإن تشهد بعد اثنتين وقام ولم يسلم وأتى بالثالثة أيضا يقول العلماء لا بأس، وإن أوتر بخمس فالأفضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد كما في الحديث، وإن تشهد وسلم من كل ركعتين جائز. طيب إن أوتر بسبع فكالخمس بسلام واحد، وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يصلي ثمانيا ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وإن سردها بتشهد واحد وسلام واحد أو سلم من كل ركعتين جائز. هذه كلها صور جائزة ذكرها أهل العلم رحمه الله. وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فالأفضل أن يسلم كل ركعتين ثم يأتي بالحادية عشرة واحدة، وإن سردها بسلام واحد جائز. وذكر بعضهم أن عائشة عدت مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث، وقيل إنها عدت ركعتين كان يصليهما بعد الفراغ من الوتر جالس، لكن هذا التأويل لا حاجة إليه، الظاهر أنه كان يصلي ثمانية ركعات من قيام الليل ثم يوتر بخمس يسردها. واختلف العلماء في الوتر هل هو واجب أو سنة مؤكدة، وقال بعضهم واجب وقال بعضهم واجب على حملة القرآن فقط، ولكن الصحيح أنه سنة مؤكدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من سأله عن الفرائض في قصة الأعرابي لو تذكرون، لما قال علمني ما فرض الله عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم انصرف الرجل فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفرح الرجل إن صدق ولم يأمره بالوتر، ودل ذلك على أنه ليس بواجب. وكان الإمام أحمد يقول من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته. لأن الإمام أحمد يرى أن ذلك يسقط عدالته، وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، وأخرجه البخاري في كتاب الدعوات، ووجب أن تكون الفرائض وترا، فالمغرب وتر النهار وهي وتر الفرائض، لأن الصلاة كلها شفع إلا المغرب. فإذا جمعت الصلوات كانت سبع عشر ركعة وهي وتر، وأغلب الشرائع وتر، فالطواف وتر، والسعي بين الصفا والمروة وتر، والرمي كذلك وتر، والصلوات وتر فرضها ونفلها، لأن الله عز وجل يحب أن يتعبد ويتعبد له بصفاته، ولذلك هو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. وبهذا نكون فرغنا من التعليق على حديث هذا اليوم، ونرجو من الإخوة أن يكون التسجيل قد تم على أكمل وجه إن شاء الله، وإذا كان ثمة السؤال أو الاستفسار نجيب عليه. أخونا محمد يبين لنا التسجيل، طيب بعد أن نفرغ من الإجابة على أسئلة.